بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 65 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: الأكوان ثابتة بإثباته، ومنحية بأحدية ذاته. هذه الحكمة متصلة اتصالا وثيقا بالتي قبلها والتي شرحناها في الدرس الماضي، وهي التي يقول فيها رحمه الله تعالى: أباح لك أن تنظر ما في المكونات، وما أذن لك أن تقف مع ذوات المكونات، ولنظر ماذا في السماوات والأرض. فتح لك باب الأفهام، ولم يكن ينظر السماوات لئلا يدلك على وجود الأجرام. شرحنا هذا الكلام في حينه، وقلنا إن الله سبحانه وتعالى يأمرنا فيقول: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. والشيء الذي يلفت الإمام ابن عطاء الله السكندري نظر إليه شيء مهم، كما قلنا لم يقل قل انظروا السماوات والأرض أو انظروا إلى السماوات والأرض، لأن الله عز وجل يريد أن تعلم أنه لا يوجد في الحقيقة والواقع شيء له وجود ذاتي إلا الله. ليس في كل ما حولك شيء له وجود ذاتي، ما بين ذاتي أبدا، وإنما وجود كل ما يتراءى لنا أنه موجود وجود الدلة سبحانه وتعالى. فلو أن الله قال لنا قل انظروا إلى السماوات والأرض، فكأنه يقرر أن السماوات والأرض لها وجود حقيقي، في حين أن الله يريد منا أن نعلم أن الوجود الحقيقي في هذا الكون واحد فقط، وهو الواحد الأحد الذي لا شريك له في الوجود الذاتي أبدا. لكنه يقول انظروا ماذا في السماوات والأرض، يعني انظروا إلى الدلائل التي تجدونها وقفوا عندها، وهي الدلائل على وجود الصانع، الدلائل على وجود المبدع، على وجود الفاطر الحكيم سبحانه وتعالى. إذا الحكمة التي شرحناها يريد أن ينبهنا من خلالها ابن عطاء الله إلى أن على الإنسان عندما ينظر إلى المكونات أن لا ينظر إلى أشباحها، وأن لا يحدث نظره في صورها وأشكالها فيدل ويتيه، بل عليه أن ينظر إلى ما تحمله هذه الأشياء من دلالات. ما الذي تحمله من دلالات؟ تحمل الدلالة الواضحة على وجود الصانع كما قلت لكم، الخالق الحكيم، يعني صفات الله عز وجل التي تتجلى في أسمائه الحسنى، هذه الصفات تبرز وتظهر وتظهر في المكونات. تجد حكمة الله في المكونات، تجد رحمة الله في المكونات، تجد كرم الله في المكونات، تجد جمال الله عز وجل في المكونات. فيبنى آدم إذا نظرت إلى هذا العالم الذي من حولك، لا تحبس عينيك في الصور والظواهر فتضل وتتيه، بل تأمل فيما تحمله هذه الظواهر من الدلائل على وجود الصالح. وهذا كلام الله. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، هما رجلان، رجل يقف على راضية تحيط به مظاهر ومشاهد وصور رائعة الجمال، خضرة، رياحين، نباتات، تزدري صورتها بالأبصار وتفوح رائحتها، تسكر عبقها، وأشياء كثيرة مما يعني تتمتع به العين. هما اثنان، واحد ينظر إلى هذه الصور فيحبس نفسه في أشكالها ويبقى على هذه الوتيرة، على هذه الحالة، هذا حديث مسجون. وهذا ما يحذرنا منه القرآن قبل ابن عطاء الله. إنسان آخر ينظر إلى هذه اللوحات الكونية وإلى هذه المشاهد ذاتها فلا يرى فيها إلا الصانع. تدمر وتذوب ثم تذوب هذه الصور ليتجلى من خلالها صفات المبدع، صفات الحكيم، الخالق، الجميل، المصور. وهذا هذا الكلام. فابن آدم لا تكن من الفريق الأول الذي حجب نفسه عن الله بجهله. ليس هنالك حاجز يحجبك عن رؤية الله أبدا، بل مزق هذه الحجب من أمام عينك، وإذا تأملت فانظر فيما تحمله هذه المكونات. قلت لكم مثالا أعيده، الرجل العاقل عندما يطرق بابه ساعي البريد ويخرج فيفتح له الباب، رأسا ينظر في البريد الذي يحمله إليه، رأسا ينظر في البريد الذي جاءه من أجل أن يعطيه ويسلمه إياه، ولا شأن له بمنظره وشكله وصورته. أما الأحمق فربما يكون عن هذه البضاعة التي جاء يحملها إليه والتي قد تكون له فيها بشارة، أو ربما العكس، الله أعلم، ويحمق في شكله، في مظهره، في الثوب الذي يلبسه، في طول قوته، عرضه، جماله، إلى آخر ما هنالك. شيء غريب جدا، هذا أحمق. الإنسان الذي ينظر إلى المكونات ويحملق في صورها ولا يقرأ الرسالة التي جاءت هذه المكونات تحملها إليه، مثل هذا الأحمق. والمقصود من الإنسان أن يعلم أن المكونات مثل ساعة البريد تحمل إليك رسالة من المكون، من الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام ذكرناه في الأسبوع الماضي، يؤكده بأسلوب آخر وبطريقة أخرى ابن عطاء الله في الحكم الثاني. تلاحظون أنه يكرر هذا الكلام من أجل أن يعني نرتق أنفسنا من سجن هذا التصور الأخرق. أدلة تنطق بوجود الله نجعل منها حجابا يحجبنا عن الله. غريب، هل سمعتم أن إنسانا عاقلا جعل من الدليل على الشيء حجابا يحجبه عن ذلك الشيء، هو دليل. لكن عمق زيد من الناس يجعل هذا الدليل حجابا يحجبه عنه. نعم. فهو يقول في الحكم الثاني: الأكوان ثابتة بإثباته، أي بإثبات الله له، وممحوة بأحدية ذاته. إذا نظرت إلى الأكوان، السماوات، النجوم، الأفلاك، الأرض، البحار، النباتات، الحيوانات، الأناسي، إذا نظرت إلى الأكوان وأنت تتأمل كيف أنها ثابتة لا بنفسها بل بإثبات الله عز وجل إياها، قائمة لا بذاتها بل بإقامة الله عز وجل إياها، متماسكة لكن لا بذاتها بل بربط الله عز وجل أجزاءها وجزيئاتها بعضها ببعض، قائمة بوظائفها لكن لا بذاتها وإنما بإقامة الله عز وجل لها على وظائفها. عندما تنظر إلى الأكوان من هذا المنظر فهي ثابتة، لكنها ثابتة بإثبات الله عز وجل إياها، متماسكة بربط الله عز وجل بين أجزائها، تقوم بوظائفها بإقامة الله سبحانه وتعالى إياها، مستمرة في البقاء لكن بإدامة الله سبحانه وتعالى لها لحظة فلحظة فلحظة. إذا تأملت في المكونات من هذا الجانب أكيد هي موجودة، لكن أي وجود هذا؟ أي وجود لهذه المكونات إذا كان أصل وجودها بالله، استمرارية وجودها لحظة فلحظة بالله، التراكب أجزاءها بعضها ببعض بالله، قيامها بوظائفها بالله، فهل وجود هذا فيه؟ نعم. وأنتم تعلمون أو ينبغي أن نعلم أن المادة، ما يسمى المادة، هي أمام أبصارنا هكذا، هي مادة لها أبعاد، لها طول، لها عرض، لها عمق، لها ثقل، لها وزن، لكنك لو تأملت فيها علميا لرأيت أنها عبارة عن مجموعة جزيئات تضامت إلى بعضها، وكل جزيئة عبارة عن طاقة كهربائية، هذه الطاقة تتماسك بسر من عند الخالق عز وجل، تتماسك بعضها ببعض بعضها ببعض، فيتكون من ذلك المادة، يتكون من ذلك المادة. ولذلك يقولون المادة مآلها إلى التلاشي ولا إلى الانعدام. لما شو يعني التلاشي؟ هذه الأجزاء، هذه الجزيئات الأجزاء، هذه الإلكترونات ينفصل بعضها عن بعض فتتلاشى، تتلاشى. نعم. طيب ما الذي جعلها تتماسك؟ ما الذي جعلها تترابط على نهج معين؟ ما الذي جعلها تؤدي وظيفة معينة، تتحرك لأداء وظيفة معينة؟ يا الله. إذا هي ثابتة لكن بإثبات الله عز وجل إياها. فأي وجود هذا؟ هذا وجود شكلي، وجود ظني كما يقول العلماء المحققون في هذا الموضوع. طيب ما الذي يريده ابن عطاء الله من هذا الكلام؟ يريد مني أن لا أغيب عن شهود الله، هذا هو القصد وتلك هي الغاية. عندما أنظر إلى المكونات بهذه العين بهذا المنظار فأنا مهما تأملت لا أرى إلا الله أبدا. إن نظرت إلى النجوم وهي تتلألأ في كبد السماء، هذا المنظار الذي يقول أنا أنظر إلى هذه النجوم لا أرى إلا مكوكبها وهو الباري سبحانه وتعالى، لا أرى إلا ذاك الذي بث فيها النجوم ثم جعلها تستمر في الوجود بإيجابه، ثم أقامها على وظائفها، ثم جعلها تتماسك في أجزائها وتترابط. وإن نظرت إلى الأرض، أيديتها، جبالها، حجارتها، نباتاتها، أشجارها، ثمارها، كل ما في الأرض لا أرى، لكن بهذه الطريقة إذا نظرت لن أرى من خلالها إلا المكون وهو الله سبحانه وتعالى. ليس معنى ذلك أن الأكوان موجودة، مرة ثانية أقول لا، هي موجودة لكن تماما كالمرآة الصافية، مرآة كبيرة صافية جدا عن الشوائب. نعم، تتأمل فيها، تنظر إليها، وهذه المرآة منعكسة على جبال، على أودية، على نباتات، على أشياء كثيرة جدا. تنظر إلى المرآة لكنك ما الذي تراه؟ تنظر إلى ما استقر في المرآة. حاول أن تحدق ببصرك ما شئت، هل ترى للمرآة شيئا غير الصور التي في داخلها؟ أبدا. أصلا لو رأيت جرم المرآة لحجبك هذا الجرم عن رؤية ما في داخلها تماما كل الذي نتحدث عنه. لكنك طبعا تعلم أن المرآة موجودة وتنظر إليها، لكنك كلما نظرت إلى المرآة وجدت الشمس التي تسطع فيها، وجدت الأشجار التي تظهر عليها، وجدت الأشياء التي انعكست المرآة عليها، ومهما نظرت لا تجد إلا هذه الأشياء. الكون مرآة عندما تنظر إليه بهذا المنظر، مرآة لا أكثر، موجودة المرآة، الأكوان موجودة، ولكنك عندما تنظر وأنت تتأمل كيف أثبتها الله وكيف أدامها بقدرته المستمرة، وكيف أقامها على نظامها، وكيف صابها بهذا الشكل الذي ترى، تجد نفسك أمام صفات الله، مرآة انعكست عليها صفات الله، الخالق، الحكيم، الرحيم، الجميل، المدبر، الصانع، كل هذه الصفات تراها في الأكوان. إذن هل يمكن للعالم الذي تعيش فيه أن يحجبك عن الله؟ أن تحجبك مرآته أو النظر إليه عن الله؟ بالعكس، تصبح الأكوان مرآة تسطع عليها صفات الله سبحانه وتعالى. لذلك العلماء الربانيون وهم ينظرون في الدنيا التي ننظر فيها، نحن محجوبون بها عن الله، وهم ينظرون إليها فيعجبون عنها بالله سبحانه وتعالى، يعجبون عنها بالله عز وجل. هذا هو القصد من كلام ابن عطاء الله. وما في يعني خطر في حياة الإنسان أخطر من أن يكون الكون عبارة عن حجاب يعجبه عن الله بعد أن جعله الله دليلا على ذاته العلي. أخطر شيء، أخطر شيء أن الدليل اللي أقامه رب العالمين لكي يوصلك إلى الله أن تجعل منه حجابا يعجبك عن الله عز وجل، هذا غلط. المسألة بيدك، والأمر سهل أيها الإخوة. لا يقولن قائل أين نحن من هؤلاء الربانيين، من هؤلاء الواصلين، لا، كل من سار على الدرب وصل، وكل من تأمل فيما يقوله لنا الله ويذكرنا به ابن عطاء الله يجد هذه الحقيقة. كل واحد منا تمر به هذه الظاهرة قد لمحات لكن تغيب عنه. روض نفسك تستمر هذه الحالة. يعني أنا قلت لكم في درس ألقيته أمام الملك الحسن رحمه الله في شهر رمضان سنة من السنوات. حدثته عن هذا المعنى، قلت سنة الله سبحانه وتعالى لو تأملت فيها من خلال قيومية الله، شوفوا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا معنى كلمة القيوم، من خلال قيومية الله على هذا الشيء لغبت عن هذا الشيء ولا أريت نفسك أمام قيومه وهو الله، وظننت مثلا بشيء بسيط بسيط كلنا نراه، لكن نراه مع الأسف النظرة التي تجعل هذا الشيء حجابا يحجبنا عن الله، الرمانة التي تقسمها، انظر إليها، تأمل في صنعها، تأمل في لونها القامي، تأمل جيدا في الصنع، تأمل في هذه الحبيبات المتراصة، تأمل في مغارسها، مغرس كل واحدة منها، تأمل في الكتل الصغيرة التي صاغها الصانع منها، وما بين كل كتل كتل حاجز، الحكمة واضحة، تأمل وتأمل بصرك السجين بل تأمل بعقلك، تأمل. أنا واثق أنك إذا تأملت دقائق ستغيب عن هذا المخلوق وتجد نفسك أمام الخالق، تجد نفسك أمام الخالق في جماله صانع الجمال، تجد نفسك أمام الخالق في حكمته، تجد أمام الخالق. أنا ما أقول في ذلك ومن هذا الكلام، لكن أعلى وأعلى وأعلى من هذا الشيء، تجد أمام الخالق في رحمته، تجد نفسك أمام الخالق في عطائه في كرمه في تدليله لك يا أيها الإنسان. كيف الإنسان عندما يرى شيئا ينسيه الكون ويجعله مع الكون، يعود فيجعل هذا الكون حجابا يعجبه عن المكون، جريمة جريمة. ما نقوله عن هذا الإنسان؟ نقوله عن النباتات كلها، نقوله عن الزهرة الفواحة ذات الألوان التي تعرفون، نقوله عن الورود، نقوله عن الفواكه التي تتبلى من أشجارها، انظر إلى نضجها، نعم انظر الى ينعي كما يقول الله سبحانه وتعالى في محكمة تبيانه. تأمل لكن لا تتأمل بالعين التي تسجن نفسك فيها، تأمل في هذا الذي يقوله ابن عطاءنا، تأمل فيها من خلال قيومية الله على ما تعني كلمة قيوم ايها الاخوة، الله لا اله الا هو الحي القيوم، اي القائم بامر المكونات. ماذا يعني القائم بأمر المكون؟ كلمة جامعة غريبة، كلمة من الكلمات الإعجازية في القرآن، القائم بأمره إيجادا لم يكن لم هذا شيء، القائم بأمره استمرارية الوجود، لأن ما في شيء موجود إلا يعني لحظة في لحظة في لحظة يتجدد وجوده، يتجدد من هو الله سبحانه وتعالى، القائم بأمره من حيث تدميره، من حيث اعطاء وظيفته، نعم خلق كل شيء فقدره تقديرا في حجمه في وزنه في وظيفته في كيفيته في كل ما يتعلق به. اذا الكون لحظه فلحظه فلحظه خاضع لقيوميه الله سبحانه وتعالى، اذا كان له بهذا الشيء ما في موجود حقيقي، ما في الا الله، لكن اذا نظرت الى اثبات الله هنالك ما هو ثابت، اذا نظرت في اثبات الله نعم هنالك ما هو ثابت. ما معنى كلام سيدنا رسول الله اصدق ما قاله نبي على كل شيء ما خلا الله باطل؟ ايش يعني باطل؟ يعني لا وجود له هالك، هذا معنى قوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه، كلمه هالك من في المستقبل هالك، لا كل شيء هالك يعني أنت تراه قائما وهو هالك، ولكن الله عز وجل أقامه أمامك تماما كمثال. ولله المثل الأعلى، ذكرته لكم أكثر من مرة. طفل صغير ما يقوى على أن يقف على قدميه، يأتي والده فيمسكه بعضده ويوقفه. تنظر إلى هذا الطفل عبده يوقف على قدميه، لكن أي عاقل مهما دمر عقله يتصور أن هذا الطفل واقفا بذاته؟ أبدا. بمجرد ما يترك والده بقب، أليس كذلك؟ هل نعطي هذا الطفل صفة القيام؟ علميا لا، مع أنك تراه قائما. لماذا؟ لأنك تعلم أنه قائما بإقامة والده إياه، وهذا ما نقوله عن الكون. ثابت بإثبات الله عز وجل إياه. فإذا كان هذا الطفل عمره أقل من سنة، نعم، إمساك والده به لا يجعل من هذا الولد ولو كان شكله شكل القائم، مظهره مظهر القائم، لا يجعل منه قائما في عقلك. تقول لا، هذا ليس قائما، هذا والده اللي أقامه. لماذا لا تقول عن الكون نفس الشيء؟ هكذا الكون أيضا. نعم، إذا تأملنا في هذا الموضوع أيها الأخوة، الإنسان يذهل، يذهل ثم يذهل، يجد نفسه نعم مع الله عز وجل دائما. ليس في الكون إلا الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأشباح كلها تدعو. نعم، لذلك ابن الفارض عندما يؤخذ بهذا المعنى الذي نقول، تجد أن يتكلم كلاما عجيبا من منطلق شعوره. يقول: تراه إن غاب عني كل جارحة في كل معنى جميل رائع بهج في نغمة العود، والله الرحيم إذا تمازج نعم بين ألحان من الهزج، وفي مسارع غزلان الخمالم في برد الأصائل والإصباح بالبلج، وفي رفق تراه إن غاب عني كل جارحة. صحيح هو غاب عن عيني، لكن عقلي كل جارحة تراه، تراه قيوما، تراه قائما بأمر هذه المكونة. فأنت ترى القيوم ولا ترى الأشباح التي قامت بأمر القيوم. هذا قصد ابن عطاء الله في هذا الكلام. الكون ثابت بإثباته، لا نقول مفقود، لكن ثابت بإثبات الله لحظة فلحظة. ثم قال: وممحور بأحدية ذاته. إذا نظرت إلى الذات الواجبة الوجود الذي وجوده من ذاته، وجوده مستقل من ذاته، فإذا ستجد أن الكون كله عدم، وليس هنالك إلا وجود واحد، وجود أحد، أي ذاك الذي وجوده من ذاته. لذلك نقول: إذا بحثت عن موجود وجوده من ذاته فليس في الكون شيء، كل ممحو، الكون كل ممحو، وليس في هذا الكون كله إلا المكون الذي هو الله سبحانه وتعالى. فأنت انظر يعني إلى الكون بهذا الميزان ذي الكفتين، انظر إليه موجودا لكن بإثبات الله عز وجل له، هو ثابت بإثبات الله عز وجل له، واعلم أنه ممحول عندما تبحث عن الشيء الموجود الذي وجوده نابع من ذاته. هل هذا الكلام فيه إشكال؟ لا إشكال فيه أبدا. وهذا هو المعنى السامي للتوحيد الذي ينبغي أن يرقى إليه الإنسان دائما. طيب، أنا عندما أقرأ كتاب الله عز وجل أجده مليئا بما يجرني إلى هذه الحقيقة. نعم، الله نور السماوات والأرض، ما معنى هذا الكلام؟ هذا وقد شرعت لكم هذه الآية في مرة من المرات. الله لا إله إلا هو، ثم قال: الحي، يعني الذي لا يتمتع بالحياة غيره، الحي القيوم الذي لا يتمتع بالقيومية غيره، له ما في السماوات وما في الأرض، كل هذا تأكيد لهذا المعنى. لما سيدنا موسى أمره الله عز وجل في سورة طه أن يذهب إلى فرعون ويبلغه رسالة الله ويحذره من الطغيان، لكن بكلام لين وبسيط. سيدنا موسى خاف، لأن سيدنا موسى يعلم من هو فرعون، ومن زمانه قتل قتيل بدون قصد طبعا، ولاحقوا هذه جماعة فرعون وفر من فرعون ونعم، لأن هو كيف بده يرجع إلى مصر وكيف بده يرجع يقف عند فرعون اللي عم يدور عليه، وهو هو الطاغي الباغي اللي عمل حاله إله. نعم، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. وين التوحيد؟ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. كم وكم يطيب لي أن أقف أمام هذه الآية. هذا هو التوحيد. لا تخف، ليش تخاف؟ مين هو؟ ما في بالكون قوة من قوة الله، ما في سلطان غير سلطان الله، ما في حركة إلا بالله، ما في تدبير إلا تدبير الله سبحانه وتعالى. إنني بعدين إنني معكما أينما ذهبت أينما ارتحلت، ما دام الوجود كله وجود الله سبحانه وتعالى، الوجود الذاتي كما قلنا. إذن فلن يجد الإنسان نفسه في حالة من الحالات غائبا عن الله أو محجوبا عن الله. إنني معكما أسمع وأرى. هذا الكلام جعل سيدنا موسى ينسى المكونات كلها، ينسى فرعون وينسى أساطير فرعون وينسى طاقة فرعون وينسى قوة فرعون، نعم، ويعيش مع المكون وهو الله سبحانه وتعالى. والمطلوب من كل واحد منا أيها الإخوة أن يلين نفسه ويروضها ليصل إلى هذه الدرجة. ألم معنى من معاني الحياة أن يعيش الإنسان مع الموجود لا مع الموجودات، أن يعيش الإنسان مع القيوم لا مع المكونات القائمة بأمر الله، أن يعيش الإنسان مع المحرك لا مع الأدوات التي تتحرك، أن يعيش الإنسان مع المنعم لا مع النعم. ما هو شيء مهم؟ الذين عشقوا ربهم والذين ابتلاهم حب الله سبحانه وتعالى، ما الذي جعلهم يصلون إلى هذه الدرجة؟ مزقوا هذه الأشباح، مزقوا هذه الصور، ووقفوا أمام ما وراءها، وجدوا قيومية الله، وجدوا تدبير الله، وجدوا جمال الله، وجدوا عظمة الله، وجدوا سلطان الله. نعم، لن يحبسوا أنفسهم بالموجود عن الموجود، لن يحبسوا أنفسهم بالمتحرك عن المحرك. نعم، طبعا الكون يعني عبارة عن سلم، يرقى الإنسان درجة درجة درجة يصل بعد هذا إلى هذا الذي يقوله لنا، ونسأل الله عز وجل أن يحققنا بهذا الذي يقول. الكون أي ثابت بإثباته، ممحور بأحدية ذاته، هذا كلام سليم. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا لا نفقه هذا الكلام علميا، بل أن نصطبغ به شعوريا، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من الواصلين إليك، اللهم اجعلنا من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ومع رغب العيش ودون ابتلاء يا رب العالمين. اللهم متعنا بما يعفنا ويعصمنا من الزلل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، أنت الذي ترحمنا، فارحمنا برحمة من عندك، تغنينا بها عن رحمة كل من سواك، وتصلح بها شأننا في الدارين. اللهم أزل من أعيننا الحجب حتى نراك، اللهم أزل من أعيننا الحجب حتى نرى جمالك، نرى حكمتك، نرى رحمتك، نرى إحسانك، نرى قدرتك، نرى سلطانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، ونسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء، ونسألك اللهم بغيرتك على دينك أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين يا رب العالمين. إلهي نسألك بدموع الثكالى، نسألك بدموع اليتامى، نسألك بهؤلاء الضعاف الذين هدمت بيوتهم على رؤوسهم أن ترحمهم فتنتصر لهم. ربنا انتصر لهم كما انتصرت لنبيك نوح، ربنا انتصر لهم كما انتصرت لنبيك موسى، ربنا انتصر لهم كما انتصرت لنبيك أيوب، ربنا انتصر لهم كما انتصرت لعبادك الصالحين إذ دعوك فاستجبت دعاءهم يا رب العالمين. اللهم أهلك الطغاة من أعدائك وأعداء دينك بعذاب واصب من عندك. اللهم إني أسألك الساعة بغيرتك على إسلامك وبغيرتك على حرماتك أن تنزل جام غضبك وسياط مقتك وعذابك وهلاكك على الطغاة الذين سكنوا بالقوة التي متعتهم بها، فأعلن الحرب على إسلامك وعلى قرآنك وعلى المسلمين أينما كانوا. اللهم أهلكهم بدلا، اللهم لا تبق منهم أحدا، اللهم اجعل تدميرهم في تدميرهم، اللهم اجعل من ذلك خارقة تزيد بها إيمان عبادك المؤمنين وتشفي بها صدور قوم المؤمنين. اللهم إنا ننتظر فرجك، اللهم إنا نعوذ بك من أن ترد كفنا خائبة عن بابك، يا من لا يغلق بابه دون أحد، يا من هو أكرم الأكرمين، يا من هو أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين.